له منسق الشرح مو واحد. فتحة الجلال والإكرام أي الآن الموجود يعني ما أخذ من بدأ فيه الشيخ يعني بداية بلوغ المرام تقريبا عام قبل 1400 حدود 1400 تقريبا حدودنا 1400 وانتهى منه تقريبا يمكن عام 16-17 ثم بدأ به مرة ثانية ووقف ضد عند الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فضل الصلاة. في الشرح الأول في شيء عشان ناقص. فالآن من بعد الصلاة كتاب الصلاة تقريبا من كتاب الصلاة إلى آخره أظن بالغالب من الشرح الجديد يعني من أول الطهارة إلى نهاية إلى موضع اللي وقف عليه في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من الشرح الجديد. الشرح الأول متقطع والباقي من الشرح القديم. التفسير يا شيخ هو بدأ التسجيل من سورة لأن أنا أذكر حنا بدأنا كان سبحان الجنائز كتاب الجنائز كان في المسجد عام 1406 كتاب الجنائز كان عام 1406 صلة الصلاة 6 أول ما انتقلنا للمسجد هذا. هذه كم لكم الله مستعان 4-6 في الدنيا في الدنيا سنين في عدة مشروع هذا مسجل مشروع أقول الزاد اللي نقرأ الآن الإيلة موجود مشروع منتهي موجود نعيد تكرار تكرار يعلم الشطار. يقول إذا قلنا إن الإنسان حقيقة إذا أراد أن يشرح كتاب وينبغي يعتني فيه حتى يستفاد منه لأن الكتب التي تمر هكذا مجرد تعليق قد يستفيد الحاضرون منها في ذلك الساعة لكن بعدها ما حد يلتفت إليه فدائما اللي يريد أن يستمع إلى شرح أو يستفيد من شرح تجد أنه يبحث عن إيش أحسن الشروح أحسن شروح التي يكون فيها تحرير وفيها كذا وفيها كذا حتى فكون الإنسان يعطي الكتاب حقه هذا شيء طيب.